لم يقل له هذا، قال توضأ، معناها هذا العمل يستوجب وضوء. قالهم طيب انا موافق معاكم بانه ما سألك. ومن قال ان الوضوء من اجل نقضه؟ لماذا لم يكن الوضوء لتكفير الذنوب؟ وقد جاءت الآية اقم الصلاة ايش لدلوك الى غسل ان الحسنات يذهبن السيئات، حتى قال ألي خاصة يا رسول؟ قال لا، لك ولأمتي جميعا. أبو حنيفة يقول لماذا لم يكن الأمر بالوضوء لتكفير ما وقع منه؟ قالها تكفير أو ليس تكفير، هذا أمر خفي علينا، نحن أمرنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة هذا الرجل أن نتوضأ عقب هذه الحالة، ولم يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوضوء لتكفير الذنب، بل إن الآية جاءت أقم الصلاة، وتكفير الذنوب يكون بالصلاة. وعلى كل انتهى الأمر بين أحمد ومالك وأبي حنيفة عند هذه النقطة، فأصبحت المسألة ثلاثية. الشافعي يقول مجرد اللمس يوجب الإيش؟ الوضوء. وأبو حنيفة رحمه الله يقول إيش؟ كل لمس مهما كان لا وضوء فيه. وأحمد ومالك ماذا يقولان؟ ها؟ اللمس لقصد، ما تقولش بقصد، لقصد. وعبارة المالكية إن قصد أو وجد، إن إيش؟ قصد أو وجد. إذا لمس قصدا للحصول على اللذة فقد انتقض الوضوء ولو لم تحصل له شيء. وإن لمس لا يقصد شهوة ولكن بعد الملامسة أحس بشيء. هنا عاد السؤال لكم، أي الطرق، يمين ولا يسار ولا وسط؟ ها؟ ما هو الأرجح؟ لا نستطيع أن نقول لأحد شيء، ولكن نظرا لوجود صور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بيان السنة لكان مذهب الشافعي قوي جدا، إلا أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يلمس عائشة وهو في قيام الليل، وتلمسه وهو في قيام الليل، فتارة هي تلمسه وتارة هو يلمسها، يعني في كل ليلة في كل مرة تقول كان يقوم وكنت أنام معترضا، يعني هي مرة واحدة في العمر ولا تتكرر هذه؟ ما في ولا واحدة مرة من دول قالوا فسدت علي صلاة يا عائشة؟ لا. ثم ناحية أخرى، لو أن مجرد لمس المرأة للرجل ينقض وضوءه لما استطاع رجل ان يصلي ركعة واحدة عند زوجته. كل ما يقول الله اكبر تقول له لا، يمكن هذا ولا لا؟ حتى يسترضيه تحت رحمتها، وهذا ما يصلح معه شيء. اذا جئنا الى المعنى نجد ان مجرد اللمس امر عاد، قد يكون للتعاطف للتراحم فلا شيء فيه، ولكن اذا كان لامر له غاية اكبر، فاذا كانت المباشرة وهي كما يقول لذة الكبرى فيها غسل، فمبادئ اللذة الكبرى يكون فيها مبادئ الغسل اللي هي ايش؟ الوضوء. فيمكن فيه كما يقولون وصف مناسب للمعنى. اما مجرد لمس فكان ساهي غفلان ما هو داري عن شيء، ولما ناوله كاسة ماء يشرب، ناوله الدواء مريض، ولم يخطر بباله شيء قط ولا هي قط، وتناول الدواء من يدها، فمجرد ما لمست أنملته لأنملتها نقول راح الوضوء وعليك أن تتوضأ؟ ما هو المعنى الذي وراء مجرد التقاء الأنملة بالأنملة؟